وقلنا برضو ان كل سمع مفرد وكل ابصار جمع، يبقى السمع بالمفرد والابصار، لقلنا لان الودن دي ملهاش قفل، انما اللسان له قفل، العين لها قفل. الله، طب ناس بيتكلموا انا اقدر اقول ما اسمعك، يبقى السمع واحد في الجميع لكن البصر يختلف. انت عايز تشوف وانا مش عايز اشوف، تغمض خلاص، يبقى في ابصار متعدده ولا لا؟ يعني البصر ما جاش مفرد الا في ايه، في ايه واحده، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول، لانه يتكلم في مسؤوليه والمسؤوليه واحده ذاتيه لا تتعدى، يبقى حاجه واحده بس. نعم، الحق سبحانه وتعالى ما اتكلم عن السمع بهذه الصوره، انك انا حسمع اسماء الاشياء دي، سمع ودي ارض ودي قله ودي كوبايه ودي وجه، ولذلك لما بنعلم واحد نقول له دي ايه، يقول ايه ودي نبدأ بالسمع ولا لا. وبعد ذلك هو لما يسمع هيسمع من مدرسه كمان، ولما يسمع من مدرسه يعلمه بقى القرايه، هو يقرا ذاته، يبقى البصر هتيجي مهمته في الايه، في القرايه. وبعدين بعد المعلم ما يعلمه وخرجه ويديله الآلة التي تصحح قراءته، هو يقعد بقى اللي سمع واللي أراه ويقرأ غير اللي قاله الأستاذ، ويقعد يربي لنفسه إيه، خميرة علمية، وبعدين يطلع من عنده حاجات جديدة خالص. الله، يبقى السمع واللي كان مرحلة بقى السمع، وبعدين البصر، وبعدين الفؤاد، المعاني بقى اللي هتجمع ويبقى إنسان سوي له ملكة ينطق، وبعد ما كان بيتعلم يعلم هو. كلام كويس. احنا قلنا ان السمع ما دام بنسمع عشان نتكلم، يبقى اذا اللي ما يسمعش مش هيتكلم. طيب احنا خلينا عرب بقى نتكلم عرب اهو، احنا بنتكلم عربيه لاننا سمعنا من ابائنا، وابائنا اتكلموا عربيه، سمعوا من مين؟ من ابائهم. طب وابائهم سمعوا من مين؟ سلسلها بقى، مش هنقعد احنا لحد ايه، حد آدم، وآدم اتكلم سمع من مين؟ وعلم آدم الأسماء. يبقى إذن منطقي إن لازم يجي إن ربنا علم آدم الأسماء، وإلا تعلم اللغة اللي لا تسمع إلا بأذن، ولا يمكنش حد يخترعها. وعلم آدم الأسماء كلها، إدان الأسماء كلها. واحد يجي يقول إيه مثلا، بيعترض، الناس بيعترضوا كتير، يقول لك الله، طب معنى ذلك أن اللغة توقيفية ملناش فيها كلام، ما نقدرش نجيبها؟ نقول له لا، هو أعطى آدم وعلمه الأسماء، وبالأسماء التي علمها الله لآدم يتفاهم على وضع غيرها من الأسماء في المعلومات التي تجد. نقول هنسمي ده راديو، هنسمي ده تلفزيون، كلام جديد ده ولا لا؟ لأن لا يمكن يوجد اسم إلا بعد أن يوجد الإيه؟ المعنى أول. فإذا إحنا استفدنا مما علم الله آدم الأسماء، يتفاهم بقى، لان التفاهم عايز لغه، عايزين نسمي. ولذلك المجامع اللي هو بتعمل ايه، بتقول المسره دي نسميها هاتف، التليفون نسميه مش عارف ايه، دي تلفاز، الله، نسمي بتاع بتاع الزلط ده اللي بيندم البتاع نسميه مرداس، الله. اذا احنا جبنا الفاظ من ايه، من عندنا، واتفقنا عليها لانها تؤدي المعاني، اتفهمنا عليها بايه، باللغه التي تعلمناها اولا من الله، فخدنا. يبقى اللغة بدأت توقيفية من الله، ثم انتهت ايه، وضعية، انتهت وضعية. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يبقى اذا كان المفروض ان كل واحد ما يسمع حاجة او يبصر حاجة او فؤاده ياخذ معلومات من السمع والبصر ويكونه، كان المفروض أن يشكر من علمه ذلك. كل نعمة هذه كان إيه؟ كان يشكره. ولذلك إحنا قلنا إن أعياد الأعياد المؤمن لا تنتهي. ليه؟ أننا مثلا من العيد الفطر بنعمل عيد ليه؟ علشان ربنا قال لكم فرح يوم الفطر ويوم الإيه؟ ويوم لقاء الله، مش كده؟ يبقى بنفرح اللي إحنا أدينا الإيه؟ أدينا العبادة. طب وفي العيد عيد الأضحى؟ بالليه بنفرح اننا ايه، عملنا ان ربنا خلى سيدنا ابراهيم يفدي عنا بولده عشان الله